بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من هذا البرنامج الذي به يعرف الإنسان طريقه إلى الله عز وجل وإلى الإيمان به. لله عز وجل آيات في خلقه، وآيات الله عز وجل نوعان: آيات شرعية نقرأها في القرآن، وآيات كونية نراها بأعيننا. آيات الكون مثل السماء، النجوم، الكواكب، الأقمار، الأراضين، البحار، الجبال، الأشجار، الطير، الوحش، الحشرات، كل ما نراه في الكون إنها آيات من آيات الله جل وعلا. وفي الأرض آيات للموقنين. وهناك آيات في الإنسان نفسه، داخل نفسك، في عينيك، في لسانك، في شفتيك، في أذنيك، في شعرك ورأسك، في جلدك، في يديك، في رجليك. وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألا يبصر الإنسان في عينيه، في شفتيه، في أذنيه؟ ألا يبصر في أنفه وفي جلده وفي شعره وفي يديه وفي رجليه؟ ألا يرى الإنسان خلقه فيؤمن بالله عز وجل؟ هذا الخلق الذي بدأه الله عز وجل من لا شيء، من عدم، نطفة، أمشاج، أي اختلط ماء الرجل بماء المرأة، أمشاج نبتلي، فجعله الله عز وجل سميعا بصيرا. هذا الإنسان اللي شايف نفسه اليوم ومتكبر على رب العالمين، ما يتذكر مما خلق؟ فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. هذه الجبهة التي لا تريد أن تسجد لله، هذه العين التي تنظر إلى ما حرم الله، هذه الأذن التي تسمع ما حرم الله عز وجل، ألا يعلم العبد أنها آية من آيات الله عز وجل؟ كيف يستخدمها في غير ما أحل الله؟ يأتي رجل متكبر، شوف المتكبرون، انظروا إلى المتغطرسين الذين الواحد منهم ربما فعل فعلا محرما ولا يبالي، يرتكب الذنوب والمعاصي ولا يهتم ولا يتأثر. كل هذا لما؟ لأنه لا ينظر إلى خلقه، كيف خلقه الله عز وجل. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحد المتكبرين، عقبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مشرك، رجل كافر، رجل متكبر، يرى نفسه على ربه. فجاء وبيده عظام بالية، عظام إنسان بالية، ففتتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ أتزعم أن ربك، وما كان يؤمن بالبعث، سيعيد هذا، هذه العظام البالية، كيف يعيدها؟ خلاص انتهت، صارت ترابا، كيف يعاد الإنسان مرة أخرى؟ الأمر مستحيل، لا يمكن هذا. فتت العظام ثم أخذ يضحك ويستهزئ ويتكبر ويقول: أزعم ربك أن يعيد هذا فيبعثنا ليوم يسمى يوم البعث؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، والله ليعيدنه، ثم يبعثنك الله، ثم يحاسبنك يوم القيامة، ثم يدخلك إلى جهنم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله الذي خلقنا أول مرة من العدم قادر جل وعلا أن يعيد الخلق الإعادة أسهل من بداية الخلق نفسه لكن أكثر الناس لا يعلمون انظر إلى جلدك انظر إلى شعرك وعينيك أتعلم أن هذا الخلق الذي تكون من نطفة مذرة من شيء تافه هذا الحيوان المنوي مع تلك البويضة خلايا قليلة تكون من كل خلية يقولون 100 تريليون خلية من كل خلية واحدة 100 تريليون أي أصفار لا تعد أصفار كبيرة جدا أمام هذا الرقم من كل خلية واحدة والأغرب من هذا أن خلايا الإنسان عندما تكونت في جسمه من أدراها ومن أخبرها أن هذه الخلايا المتعددة ستنقسم هذه ستكون العين وهذه تكون الأنف وهذه تكون العظام وهذه تكون الجلد وهذه تكون الشعر وهذه تكون الدم وهذه تكون من أدراها من أخبرها وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله عز وجل هو الذي أمرها وهو الذي سخرها وهو الذي سيرها ديننا عجيب قرآننا عظيم آلاف السنين ما كانوا يعلمون كيف يتكون الإنسان في بطن أمه كيف يتكون الجنين كان بعضهم عنده نظرية نظرية الإنسان القزم إما في الرجل وإما في المرأة ظنوا أن الأنثى تخرج من الأم والذكر يخرج من الأب وأنه يتكون إنسان قزم لا يرى بالعين ثم يكبر شيئا فشيئا هذه النظريات القديمة السائدة عند البشر وعند العلماء السابقين حتى جاء القرآن ليبطلها ويفند هذه النظرية لكنهم ما كانوا يعلمون إلا بعد مئات السنين من الاكتشافات والأجهزة والاختراعات والتشريح وعلم الأجنة اكتشفوا ما قرره القرآن منذ 1410 سنين قبل 200 أو 300 سنة تأكدوا مما أخبرنا القرآن به مراحل تكون الجنين الله عز وجل يقول في القرآن ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم عنده أجهزة أشعة عنده سونار يكتشف أن الإنسان أول نطفة ثم علقة العلقة مثل قطعة لحم أو دم معلقة بالرحم ولهذا سماها الله علقة ثم الله عز وجل يقول مضغة مثل اللحمة التي تمضغ ثم تخرج من الفم شفت شكل اللحمة الممضوغة الله سماها مضغة من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا وما أدراه مئات آلاف السنين كانوا يظنون أن اللحم يتكون ثم ينشأ داخله العظم من أخبر محمدا أن العظم يتكون قبل اللحم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بل جاء في حديث ابن مسعود أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 40 40، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. انظروا إلى الترتيب، انظروا إلى الدقة، انظروا إلى الإحكام. الواحد والله لم ينظر إلى خلقه ما يستطيع إلا أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين. أسألك سؤال، الرأس فيه شعر أليس كذلك؟ رأس الإنسان فيه شعر، وجهه وأعلى رأسه فيه شعر. طيب شعر رأسك لو تركته يطول أليس كذلك؟ يطول يطول حتى تقصه. طيب أليس تحت شعر الرأس هناك شعر يسمى الرموش؟ طيب هذه إذا طالت لما لا تستمر في الطول؟ لما لا تتواصل كما يتواصل شعر الرأس؟ الإنسان ليس بحاجة إلى طول أكثر من هذا. من الذي أخبر شعر الرأس أن أطل أكثر من هذا؟ ومن الذي أمر الرموش أن تقف عند هذا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. والله لو رأيت إلى شكل العينين والأذنين والفم والأنف وجسدك كله، وسوف نذكر لك بعض الأمثلة والغرائب في جسم الإنسان وفوائد تلك الأعضاء وبعض الأرقام المذهلة في جسمك وجسدك، كن معنا في هذا الطريق وفي هذا الإيمان وهذه الآية من آيات الله عز وجل. لما هذا الغرور عند بني البشر؟ غرور بأنفسهم. الواحد منهم يمشي على الأرض وكأنه سيعلو الجبال طولا، أو سيخرق الأرض وكأنه متكبر على أوامر الله جل وعلا، ونسي مما خلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ألم ترى يا عبد الله كم من إنسان حرم من العينين؟ كم من إنسان ولد بلا أذنين؟ كم من إنسان ولد معاقا ابتلاه الله عز وجل ربما لخير أراده الله فيه؟ لكن اشكر ربك على النعم التي أنت فيها. أحد الملوك كان يملك ثروة عظيمة، فجاءه أحد الواعظين فجلس عنده، فلما طلب الماء قال هذا الواعظ لهذا الملك والأمير، قال له: يا أيها الخليفة، يا أيها الأمير، يا أيها الملك، ما رأيك لو حرمت شربة الماء هذه؟ لو أنك منعت أن تشرب ماء بكم تفتدي؟ قال: بنصف ملكي، نصف ملكي أعطيكم فقط أشرب ماء. قال: لو حرمت أن تخرجه من بطنك؟ تخيل لو الإنسان حبس البول عنه، إحنا ما ندري شنو الأجهزة اللي قاعد تشتغل داخل الجسم من الكلية ومن الأمعاء ومن المثانة ومن الأجهزة عظيمة تشتغل داخل جسم الإنسان نحن لا نعلم عنها. من الذي يسخرها؟ الله جل وعلا. قال: أرأيت لو حرمت إخراج الماء من جسدك بما تفتدي؟ قال: بنصف ملكي الآخر. قال: ملك لا يسوى شربة ماء. أيحق لك أن تستغني به أو تتكبر به على الله عز وجل؟ عبد الله اعلم، أن في داخلك أجهزة لو فكرت فيها قليلا لعلمت أن الله عز وجل أنعم علينا بنعم وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ على سبيل المثال أضرب لك مثلا واحدا، الكلية. أتعرف كم تصفي الكلية كل يوم؟ تصفي في جسد الإنسان 1800 لتر يومي. شنو تشرب أنت؟ تشرب أنت لتر ولا لترين باليوم؟ هذه الكلية تصفي 1800 لتر يوميا. شوف الإنسان اللي تفشل كليته، ومن نعم الله أنه ما جعل الكلية واحدة، احتياط الثانية، لو واحدة راحت تبقى الثانية المصفي الآخر حتى يعيش الإنسان. لكن تخيل لو فشل للإنسان كليتاه. أنت هل رأيت يوم من الأيام الجهاز الذي يجعل بديلا عن الكلية؟ شفت ايش كبره؟ شفت الإزعاج اللي فيه؟ هل رأيت تكلفته؟ هل علمت داخله ايش يفعل وكيف تدخل الدم يخرج من جسم الإنسان يدخل داخل الجهاز ويخرج؟ ما أظنك رأيته، ولو رأيته لشكرت نعمة هذه الكلية الصغيرة التي في جسمك. أخي الحبيب، كل يوم أو يوم وترك يذهب بعض الذين فشلت كلاهم إلى المستشفى، فيجلس بعذابه ساعات طويلة بعذاب، فقط ليؤدي هذا الجهاز يمكن ما يوصل 10% من كفاءة أو 5% من كفاءة الكلية العادية، ولا شيء. هذا الجهاز العظيم اللي اخترعه البشر ليؤدي ترى جزء يسير من عمل الكلية، مو كل أجزاء عمل الكلية. الكلية هذا يا أخي الحبيب، هذه الصغيرة اللي احنا نحتقرها، هذا الجزء البسيط في جسم الإنسان، أجهزة كبيرة جدا ما تؤدي دورها. ويمكن بعض الذين تغسل كلاهم من ملله من هذه الحياة، بعضهم يمل يتمنى لو أن قبض إلا إذا صبره الله عز وجل، وإحنا ما نستشعر داخلنا هذه الكلية أو ذلك الكبد أو هذه المعدة أو ذلك القلب. خلينا نشوف هذا التقرير عن عمل الكلية وكيف إذا حرم الإنسان منها. وأنت تنظر وأنت ترى، تذكر نعمة الله عز وجل التي أعطاك إياها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هل رأى بعضكم جهاز التنفس الصناعي؟ هل رأى بعضكم تلك الأجهزة الدقيقة الكثيرة واللي حول السرير لرجل أو امرأة ما تشتغل عند الرئة؟ أظن بعضكم يقول للإنسان أنه مات لو فقد عضوا من أعضائه. أما الكبد فإنه لا عوض له في جسم الإنسان، ولو فقد الإنسان كبده فإنه يفارق الحياة. أخي الكريم، هذه نعم من نعم الله عز وجل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أضرب لك مثلا آخر، شوف الرأس، الرأس تخرج منه سوائل، أليس كذلك؟ سوائل تخرج من الرأس، من جهة الأذن في سائل، وفي العين سائل، وفي الفم سائل. طيب هل فكرت يوما لما الأذن السائل الذي يخرج منه مر، أما العين فالسائل الذي يخرج منها مالح، أما الفم فالسائل الذي يخرج منه عذب؟ ليش هني مر وهني مالح وهني عذب وكل يخرج بالرأس واحدة؟ طيب لما؟ قال العلماء أن المر يقتل أي حشرة تتسلل أو ميكروب يتسلل إلى داخل الأذن، لأن الإنسان ينام وأذنه مفتوحة، فإذا حاول أي حشرة أو ميكروب أو أي شيء يتسلل إلى داخل الأذن فإن السائل المر يقتله. طيب العين؟ لأن شحمة العين تفسد، ولهذا تحتاج أن تترطب فوريا، وبأي ماء؟ ماء مالح، ولا يحفظها إلا هذا الماء. أما الفم حتى تستسيغ وتتلذذ بأنواع الطعام فإنه لا بد أن لا يكون لا مالحا ولا مرا لتشعر بأنواع الطعام. من الذي أمر هذا السائل أن يكون مرا، وهذا أن يكون مالحا، وهذا أن يكون عذبا؟ فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر الإنسان إلى خلقه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن خلق خلقه الله عز وجل للبشر، ومع هذا الناس اليوم ما يقدرون نعمة الله عز وجل. شوف الذي يقطع أذنه، شوف الذي يخرق جسمه، انظر إلى الذي يشم هذا الجلد الجميل الذي أعطاه الله عز وجل إياه، انظر إلى الذي يثقب جسده من رأسه إلى رجله ويقطع جسمه ويلعب في جسده، هل هذا يعرف نعمة الله عز وجل عليه في هذا الجسم؟ ولهذا إبليس لما رأى آدم خلق في أحسن صورة حسده وتكبر عليه وأصابه الضجر، فتحدى ربه وقال: ولآمرنهم، يعني بني آدم، فليغيرن خلق الله. وفعل الكثيرون هذا فغيروا خلق الله، الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. والله لو رأيت إلى عضلة القلب كم تضخ في اليوم والليلة، والرئة كم تسحب من هواء وتخرج من هواء في اليوم والليلة، والكبد كم يفرز من أنزيمات إلى الجسم كله وبأقدار متوازنة ومقدرة لا يزيد ولا ينقص منها شيء واحد في اليوم والليلة. ولو رأى الإنسان عظم خلق الله عز وجل في الأوردة والشرايين، وكيف تتبادل بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وكيف يقدر جسم الإنسان من الداخل ويسير بنظام محكم، لعلم أن الله عز وجل هو الخالق، والله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.